بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الثاني المقيد، وهو ما له وقت يفعل فيه، وهو إما وقته تابع لوقت فرض، أو وهو السنن الرواتب، وما ليس بتابع فهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر، وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر، وصلاة الاستسقاء عند القحط والجدب خاصة ركعتين في جماعة ويخطب بعدها، وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد ولو في صلاة، ويجلس ويسلم ولا يتشهد، وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، يؤم فيها الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة، قدام المأموم إن كان رجلا ومعهن المرأة، ويصح عن يمينه ويساره، ولا يقف الواحد عن يساره، والمرأة الواحدة تقف خلفه، ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور. وجماعة الجمعة 40، وفي العيد روايتان: ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرطها العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان. الثاني الزكاة، وهي مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع إليه. الأول المزكي، وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما. الثاني المزكى، ويجب في نفس ومال. أما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه، ومن تلزمه مؤونته إذا ملك ذلك صاعا من تمر أو شعير أو بر أو دقيق أو سويق أو أقط، وما عدمه ما يقتات. والمال 4 أنواع: من المال السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ففي 5 من الإبل شاه، وفي كل 5 شاه، إلى 25، فتجب بنت مخاض إلى 35، فإذا بلغت 36 بنت لبون، ثم إلى 46 حقة، ثم إلى 61، فتجب فيها جذعة إلى 46، فتجب ابنتا لبون، ثم إلى 91، فتجب حقتان إلى 121، فتجب 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وفي الغنم في 40 شاة، إلى 121 شاتان، إلى 201 3 شياة، ثم في كل 100 شاة. والأثمان، وهي الذهب والفضة، فتجب في كل 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال، وفي 200 درهم 5 دراهم، وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس، وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، والخارج من الأرض في كل حب وتمر يكال ويدخر إذا بلغ 5 أوسق، ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الأرض. الثالث، وأما الدافع فهو رب المال أو وكيله بالنية. الرابع، وأما المدفوع إليه فهم 8 أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل. ولا يجوز دفعها إلى غني ولا عمودي نسب ولا زوج ولا بني هاشم ولا مواليهم، وفي قريب تلزمه مؤونته، وبني عبد المطلب خلاف. الثالث الصوم، ويشتمل على 4. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم على السنن التي هي الصلوات، وذكر أن أنواع السنن التي هي الصلوات قسمان: مطلق ومقيد. المطلق الذي يصح في جميع النهار وفي جميع الليل إلا أوقات الزوال. المقيد الذي له وقت يفعل فيه ويكون قد يكون وقته تابعا لغيره. يقول الذي يتبع لغيره السنه والفرائض فانها تابعه للفرائض، فللظهر سنه راتبه وللمغرب وللعشاء وللفجر. وجاء ايضا ما يدل على ان للعصر فهذه تابعه، والاولى انها تكون في وقتها ويجوز قضاؤها اذا لم يدركها ولم يذكر مقدارها. ولكن جاء في بعض الاحاديث انها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر عشر. جاء في حديث اخر انها اربع قبل الظهر فتكون اثنا عشر. جاء الترغيب ايضا في اربع بعد الظهر فتكون اربعه عشر. جاء عظا فضل اربع قبل العصر حتى قال صلى الله عليه وسلم او فعل ما يدل على ان ذلك من السنه، اربعا قبل العصر وتكون ابي سلامين. كما ان الاربعه قبل الظهر ابي سلامين ان يسلم من كل ركعتين، وكذلك الاربع قبل بعد الظهر تكون ايضا ابي سلامين. فيحرص على ان ياتي بهذه الفرائض، وحتى التي ليست من الرواتب كسنه العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعه، دعوه ارجى اجابتها، يعني واضب على اربع ركعات قبل العصر. كذلك ورد ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. جاء بكلمه من شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني فرض واجبة، فقال لمن شاء. جاء أيضا في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان الأول الذي فيه حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. الأذان الثاني الذي فيه قد قامت الصلاة مرتين سمى الإقامة أذانا لأنها إعلام، إعلام للحاضرين بأن يقوموا إلى الصلاة، فدل على أنه يشرع أن يصلي بعد الأذان ركعتين قبل الإقامة، ويدخل في ذلك أيضا وقت العشاء، فإنه أيضا إذا دخل وقت العشاء وأذن وهو في المسجد شرع أن يصلي ركعتين بعد الأذان وقبل الإقامة. هذا من الذي وقته تابع، أن هذه الرواتب تابعة للفرائض، يقول وما ليس بتابع يعني التطوع في النهار ليس بتابع، وهو صلاة الضحى. صلاة الضحى مرغب فيها، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. يعني ترغيب في أن يواظب عليها، ولكن ورد الترغيب في أقل من ذلك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك أبا هريرة وأبا ذر، أوصاهم بثلاث. يقول أبو هريرة: أوصاني النبي الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما بقيت. ثم ذكر صوم 3 أيام من كل شهر، وركعتان في الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه وصية أوصى بها صلى الله عليه وسلم، فكان أول ليلة واضبا ركعتين في الضحى، وكذلك غيره من الصحابة يواظبون على سنة الضحى. ووقتها من ارتفاع الشمس، يعني خروج وقت النهي إلى الزوال، يعني إلى أن تقوم الشمس أو يقوم قائم الظهيرة الذي هو وقت نهي. تقدم قبل شهرين أو ثلاثة أن قبل الزوال من أوقات النهي، فإذا وقفت الشمس وقررت هذا هو قائم الظهيرة فلا تغير الصلاة فيه، لا راتبة ولا صلاة ضحى إلا قضاء الفوائد. إذا فاته شيء فقضاه في أوقات النهي. هذه صلاة الضحى. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وتوسع فيها، وروى أحاديث في أنها 3 ركعتان أو 4 ركعات أو 6 أو 8 أو 10 أو 12. هذه صلاة الضحى. ذكر بعد ذلك الوتر، ولم يذكر قيام الليل، اكتفى بالتراويح. الوتر إما يصليه ركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو 15 أو 17 أو 19، يعني يجعله وترا، لأن الوتر هو العدد الفرد وضده هو الشفع. الشفع اثنان وأربعة وستة وثمانية وعشرة واثنى عشر وأربعة عشر، هذا يسمى شفع. أقسم الله بهما في قوله والسمع والوتر. الوتر تقرأ بفتح الواو وبكسرها في الآية الكريمة، والشفع والوتر. الوتر في كتب الفقهاء الأصل أنها والأكثر أنها مكسورة الواو الوتر، ولكن من قرأها أو ذكرها بالفتح الوتر فلا حرج عليه. من قرأ الآية والشفع والوتر إجاز ذلك. فالوتر ركعة تصلى في الليل وقتها بعد صلاة العشاء، وينتهي وقتها بطلوع الفجر أو بالأذان لصلاة الصبح. ثم الوتر قيل إنه أشد من غيره، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. المراد يا أمة القرآن، لا يختص بحملة القرآن. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الذي يترك الوتر رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته. وسوى يقيل أن شاهد شجرا من لا سيب أصل له العشاء تسابق إلى الأبواب، لا يدفعون الأوراد ولا يصلون الراتب ولا يوترون. والغالب أنهم يسهرون إما في قهوات أو استراحات أو عند آلات استقبال أو نحو ذلك، ويتركون الوتر، وهذا خطأ. إذا كان هذه أكليته أكل بركة، ولكن كرهها بعض العلماء وسموها البتيرة، ورد في أحاديث ولكنه لم يثبت. النهي عن البتيرة يعني الركعة الواحدة كوتر. الأصل أنه يأتي بثلاث، وهي أكل الكلام أكل الكمال، وتكون بسلامين، ركعتان بسلام وركعة بسلام. وكذلك يجوز أن تكون بخمس سردا، لا يجلس إلا في آخرها، ورد ذلك مرفوعا. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر خمسا لا يجلس إلا في آخرهن، أو سبعا لا يجلس إلا في آخرهن، يعني متواليات متواصلات إلى أن يصلي السابعة ثم يجلس ثم يسلم. أما إذا صلى ثمانيا فإنه يسرد السماء ثم يسلم بعدها، ثم يصلي التاسعة الوتر. وقيل إنه يتشهد كالتشهد الأول ولا يسلم، يسرد ثمانيا ثم يقرأ التشهد الأول الذي في صلاة الرباعية والثلاثية. والأولى أن الكمال يصلي ثلاثا بسلامين، أو يصلي إحدى عشرة بخمس أو بست تسليمات بعد كل ركعتين تسليمة. يقال أبطال الخلاف فيه حيث أن الحنفية يرون وجوبة لهذا الحديث أو ترويه للقرآن من لم يتل فعيش منا، هذا لا يدل على الوجوب إنما يدل على الأسدية، لأن الفرائض خمس كما جاء في الأحاديث لا تزيد، لا يمكن أن تزيد الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن تكررت يوم ليلة الإسراء والمعراج على خمس، وأن الله تعالى قال هي خمس وهي خمسون، فيبدل الكون لدي في هذه المعاذ، فأخبرهم من الله تعالى عليهم خمس صلوات فرض، ولم يذكر الوتر لأنه سيعلم أن الرسل أو سيعلمون الناس الذين بعثهم معاذا إلى اليمن، وبعثه بثلاث أربع وظائف، داعيا وهاديا وقاضيا وجابيا، وقال له ادخل إلى الإسلام، فإن الشهادة عين أول ما تنتهي فليكن أول ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله، فإن هم أجابوك لذلك ما أخبر من الله افترض عليهم خمس صلوات، لم يذكر الوتر، فدل على أن الوتر سنة ليس من الرواتب ولكنه من آكد السنة. ذكر بعد التراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر، لماذا سميت؟ لأنهم كانوا يقتلونها، يمكن أنهم يصلون ركعتين في ثلث ساعة ثم ركعتين في ثلث ساعة ثم يستريحون بعدها بعد الأربع، ثم يصلون أيضا أربع بسلامين في ثلثي ساعة أو ثلاثة أربع ساعة، ثم يستريحون، ثم يصلون مثلها أيضا أربع ثم يستريحون، لأنهم كانوا يقتلون حتى كانوا يعتمدون على العصي من الإطالة، فسموها تراويح، يعني أنهم يستريحون بعد كل أربع، فتسنوا صلاتها جماعة. في العهد النبوي كانوا يصلون جماعات متفرقة، يقوم جماعة كعشرة ويصلي بهم واحد ثم يخرجون، يجيء جماعة أخرى ويصلي بهم أحدهم ثم يخرجون، يصلون الوتر أو التهجد أو قيام الليل يصلونه أوزاعا، كلما انتهت طائفة فرقة جاءت طائفة أخرى، ولما رآهم عمر رضي الله عنه عزم على جمعهم فجمعهم على إمامهم على أبي بن كعب من قراء الصحابة وتميم الدهر من قراء الصحابة وإن كان أقل بكثير عن أبي بن كعب. فجمعهم على 20 ركعة ثم الوتر بثلاث، هذا هو الصحيح. استمروا على ذلك، ثم إن أهل مكة يقولون بدل استراحة الطواف إذا صلوا 4 ركعات في سلامين، قالوا بدل ما نجلس في التاريخين نطلب 7 أكواب، ففعلوا ذلك. فسمع بهم أهل المدينة وقالوا ليس عندنا بيت نتعبد بالطواف فيه، فكيف ندرك أهل مكة؟ فقالوا نزيد، نزيد في العدد. فزادوا بدل كل طوفة 4 ركعات، فوصل إلى 36 أو 36، ويضيفون إلى الوتر 5 أي 41، يعني تتم صلاة 41 ركعة. أدركهم مالك رضي الله عنه وهو عنهم على ذلك، فكان يصليها ويرى أنها مشروعة، أنها صلاة 41 أو 36. واستمر على ذلك المذهب الحنفية وكذلك غيره. بقية المذاهب كانوا يصلونها 23، والأمر فيها واسع، وكأنها تقدر بالزمان لا تقدر بالعدد، وبذلك لا يحصل اختلاف. الاختلاف قد حصل فيما تقدم، مع أن الأسانيد عندهم. نحن أحياء الزمان ما عندنا أسانيد حتى نحفظ بها تلك الآثار، ولكن نجدها مسندة. ولأجل ذلك كتب بعض المتأخرين كالألباني رسالة بأنه لا يزيد على 11، هكذا. واستدل بحديث عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ولكنه كان يصليها ب5 ساعات أو 6 ساعات. ثم روي عن عائشة نفسها حديث آخر أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، يوتر منهن ب5، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 8، ثم بعد ذلك يسرد 5، فتكون 13. فيقال لعل عائشة نسيت في أول الأمر بقولها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11، يعني أثبتت أن هناك زيادة. وكذلك أيضا ابن عباس أحب أن يطلع على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل أو في ليلة، فتحرى الليلة التي يبيت بها عند خالته ميمونة، ميمونة إحدى أمهات المؤمنين وهي خالة ابن عباس. فلما كانت ليلتها جاء ونام عندهم، ولما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم توضا وكبر، جاء ابن عباس وكبر معه. ذكر انه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 12 ثم اوتر. واستغرقت صلاته نحو 5 ساعات. لما كان كذلك ذهب بعضهم الى ان العبره بالوقت ليس العبره بالعدد، الوقت الذي يكفيه بهذه الصلاه. فبعضهم يقوم قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، بنحو نصف ساعه او 40 دقيقه، ثم يصلي 11. شايف يخفف الصلوات، يمكن انه يصليها في نصف ساعه او في ثلثي ساعه. هذا لم يختلف من النبي صلى الله عليه وسلم. الألباني رحمه الله هو الذي أنكر الزيادة على 11، وكتب في ذلك رسالة، وجعل لأولها كحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث يمثل الصلاة، يعني كيفيتها، لا يمثل عددها. فأمنا به لقلنا صلوا التراويح في 5 ساعات، في 5 ساعات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بنصف الليل كله، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني نصف الليل. فذلك دليل على أنه كان يطيلها. وإذا اقتصروا على 11 نقول لهم أطيلوها، اجعلوها في 5 أو 4 أو 3 ساعات، وبالأخص العشر الأواخر لتكون بذلك مقتدين. هكذا ذكر أن الوتر أنه من النوافل، وكذلك التراويح أنها من النوافل. قد يدخل الوتر والتراويح، لأنه من رمضان يصلون 10 ركعات ثم يصلون ركعة هي الوتر، ولكن بعضهم يجعل الوتر 3 ويجعل التهجد 8 أو التراويح 8. الأولى أن يكون الوتر ركعة، ركعة واحدة 10 ركعات يتبع فيها كلها. من القرآن من سورة البقرة مثلا أو نحو ذلك، ويؤكدون أنه يسمعهم القرآن كله في الشهر، يعني لا يقصر عن ختمة، يسمعهم القرآن. هذا هو المختار، فيقرأ في كل ليلة جزءا، وإن نقص يعني قرأ 4 أجزاء 4 3/4 الجزء، ولكن في 10 زاد إلى أن تمكن من أن يختم القرآن في رمضان، فله ذلك. ذكر بعدها صلاة التراويح الكسوف. الكسوف عند كسوف الشمس والقمر. هذه أيضا من الصلوات المؤقتة التي لها وقت تصلى فيه عند كسوف أحد النيرين. في هذه الأزمنة صاروا يعلنون عن وقت الكسوف، ونرى أن هذا خطأ، لأنهم إذا أعلنوا عنه سهل أمره عند الناس، وقالوا إنه شيء عادي. والنبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة لما جئن ودي بالكسوف، فالأولى أنهم يعرفونه ولكن لا يعلنون عنه، سواء كسوف الشمس أو كسوف القمر. كسوف الشمس سببه أنه في آخر الشهر تدرك الشمس القمر ويحول بينها وبين الأرض، تكون الشمس حاجبة له. كسوف القمر هو أن تتوسط الأرض بينه وبين الشمس، لأن القمر يستمد نوره من الشمس، يعني كالزجاجة إذا قابلتها على الضوء فإنها يكون فيها ضوء بحيث أنه يراها غيره. فكذلك القمر سبب كسوفه أن الأرض تحر بينه في آخر الشهر أو في نصف الشهر بينه وبين الأرض، ولكنه من آيات الله، أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فينكسبان لموت أحد منهما لحياته. كذلك مما ليس مؤكد صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء الذي هو طلب السقيا إذا تأخر المطر وصار القهر والجد، صلوا ركعتين ثم يخطوا بعدها، بعد الركعتين يجهر فيهما بالقراءة كما يفعل ذلك في الكسوف. ولو كان الكسوف حصل نهارا وأمكن أنهم قد صلوا في أي بلاد، إذا كسبت الشمس حصل المقصود، لأن كسوف الشمس قد يكون خفيا عندنا وواضحا عند من بعدنا، يكون واضحا بحيث يهجر الظلمة يعني في بعض البلاد. فالحاصل أنه إذا علم كسوف أحد النيرين صلوها جماعة. وكذلك الاستسقاء يصلونها جماعة ويصلونها كصلاة العيد، إلا أن الخطبة فيها خطبة واحدة. يقول وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد ولو في صلاة، ويجلس ويسلم ولا يتشهد، لأنها سجدة واحدة. واختلف هل هي صلاة أم لا. بعض العلماء صاحب هذا الكتاب يرى أنها صلاة، ولذلك أوردها بصلاة التطوع، فيرى أنها صلاة فمعلوم أن الصلاة يشترط لها شروط الصلاة، شروط الصلاة التسعة: الإسلام والأكل والتمييز والطهارة التي هي رفع الحدث والاستنجاء أو الاستدمار قبله إلى آخره. شروط الصلاة: الإسلام والأكل والتمييز والطهارة وستر العورة واجتناب جميع النجاسات واستقبال القبلة وستر العورة والنية ودخول الوقت، هذه شروط الصلاة. قالوا إنها تشترط في سجود التلاوة، وهذا قول من يقول إن سجود التلاوة في صلاة، لكن خالف بعض المحققين ومنهم الشيخ ابن تيمية ورجح أنه ليس صلاة وإنما هو سجدة عابرة واحدة، سجدة منقطعة عما قبلها وما بعدها، ليس قبلها قيام الركوع ولا بعدها تشهد، إنما هي سجدة عارضة. ومثلها سجود الشكر، سجدة واحدة وليس لها تشهد. هكذا، وإذا كانت غير صلاة صحت غير القبلة وصحت ولو بدا شيء من العورة كالفخذ ونحوه، وصحت بدون طهارة وبدون استكواء القبلة ولا اشترط لها الوقت، بل تصح حتى بغير الوقت كما أوقات الزوال. وذكروا أيضا أنه يسجدها وله الصلاة، ذكر آية بها سيدتنا وهو يصلي إذا لم يكن إماما أو مأموما، بل يصلي وحده ويصلي نافلة، سجد عند وصوله إلى هذه آية السجدة. فإن كان إماما في الجهرية سجد وتبعوه، لأن المأمومين يتبعون الإمام. أما إذا كان في السرية فقالوا لا ينبغي له أن يقرأ آية في سجدة فيها سجدة، لأنه إذا سجد يشوش عليهم ويظنون أنه مخطئ وأنه قد ترك شروط الصلاة أو نحو ذلك. لذلك قالوا إذا أقبلت وأنت في الفريضة على آية بها سجدة تجاوزها وقرأ الذي بعدها، وإذا انتهيت من الصلاة تسجد. فالحاصل أن إذا قلنا إنه صلاة اشترط له أن يكبر الله أكبر وأن يسبح سبحان ربي الأعلى وأن يجلس ويتشهد، يجلس ولا يتشهد بل يسلم، فليس لها تشهد. هكذا ما ذكر عدد السجدات في القرآن. السجدات ذكروا أنها عند المذهب أربع سجدات، وبعضهم قال إنها خمس، وبعضهم قال إنها 11 أو 12. الخمس إذا قلنا إنها خمس: الأعراف والرعد والنهل والإسراء ومريم، وفي الحج سجدتان والفركان والنمل والسيدة وصاده والصبة النجم والانشقاق والعلق. 15 الخلاف في السجدة الأخيرة من الحج. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قالوا إنه القول إنما أهى الركوع فدل على أن المراد الصلاة، فيكون تكون كقوله تعالى وطهر مسجدا طاهرا مسجدا طاهرا مسجدا للقائمين والركع السجود. في الآية الأخرى طاهرا مسجدا للطائفين والعاكفين والركع السجود. هكذا فلذلك جعلوها ليست لازمة. ومثلها أيضا الخلاف في سجدة صاد أقوى. قالوا إنها حكاية سجدة نبي وليس فيها أننا نسجد، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود شكرا لا توبة سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. هكذا الخلاف أيضا في سجدات المفصل النجم والانشقاق والعلق، ولكن الصحيح أنها ثابتة. وقد الذين لم يثبتوها لهم كلام طويل في الجواب عن الأدلة. انتقل بعد ذكر النوافل إلى الكيفية. فما كيفية الصلاة في جماعة؟ أعداء الجماعة أعداء الصلوات المكتوبة في جماعة. يقول تجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، تجب على الرجال. النساء يجوز لهن ولكن بيوتهن خير لهن. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني صلاتها في بيتها أولى. بيوتهن خير لهن. وقال وليخرج مسفلات أي شائثات في بيوت دنسة في ثياب دنسة حذرا من الفتنة. فتجب على الرجال. هي أمهم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة. في الحديث عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمكم أقرأه لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وذلك لأنهم جمعوا بينها. حمل كثير منهم القرآن في العهد النبوي كابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص حفظوا القرآن رزقهم الله قوة ذاكرة. كذلك أيضا كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم حفظوا القرآن، ولكن الحفاظ يتفاوتوا. هذا يحفظ القرآن كله وهذا يحفظ 20 جزءا وهذا يحفظ 10 وهذا يحفظ 5. يا أمهم أقرأهم أن يكثرهم حملا للقرآن. هذا من الأقرأ. فإذا استوى 8 أو 10 في حفظ القرآن يتساووا فيه أقدم الأعلم. المراد الأفقه بذكر الصلاة وبأحكام الصلاة، لا بد أن يكون عالما بأحكام الصلاة. فإذا كان جاهلا بأحكام الصلاة لم يجوز أن يقدم، لأنه قد يخل بأشياء من أجزاء الصلاة، فلذلك لا يقدم حتى يكون عالما بأحكام الصلاة. يقول ثم الأعلم ثم الأسن، الأسن يعني أكبرهم سنا، في حديث مالك بن حويرث ولي أمكم أكبركم، وذلك لأن كبير السن له مكانة والإسلام يضاعف أكثر عبادة، أباده الأشرف يعني الذي له شرف النسب. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريشا ولا تقدموها. هذا النسب، الشرف بالنسب، ولكن لأن الأكرم أنه لا نسب لا شرف إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا توفي على كله قدم أقدمهم هجرة، لأنه قد يكون أكثرهم علما وعبادة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينة صار أناس يهاجرون من بلادهم، فهاجر قوم في السنة الثانية، وهاجر آخرون بعدها بسنة وبعدها بسنة وبعدها حتى انتهوا بأن سلموا. بعد ذلك انتهوا بهذا الأمر هكذا. لما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح، فالحاصل أن الأقدم هجرة في ذلك الوقت يقدم في الإمامة. الأصل أن المأموم يكون خلف الإمام، يقفون خلف إمامهم، يتقدمهم الإمام إذا كان رجعا، ويكون بينه وبين المأمومين قدر ما يتمكنون من السجود، يعني قدر متر أو متر وعشر سنتي حتى يتمكنون من السجود. وكذلك أيضا يكون بين كل صفين إذا كانوا صفوفا، يجعلون بين كل صفين قدر مثلا متر وعشرين سنتي أو عشر سنتي أو نحو ذلك. أما إذا كان الإمام امرأة، ذكروا أن المرأة تصلي بالنساء وتقف في صفهن، أي تصف بينهن، تكون هي الإمام وتقف في الصف ويصلون معها، وقد يكون وراءها صفوف. لماذا لا تقدم كالرجل؟ قالوا لأنه قد يتبين شيء من أعضائها ولو كان الذي معها نساء، فإمامة النساء تقف في صفهن. يجوز أن يصلوا عن يمين الإمام، قد يكون المسجد ضيقا فيصفون كلهم عن يمين الإمام عشرة أو أكثر، الإمام في الصف في طرف الصف وكلهم عن يمينه. يجوز أيضا أن يصير الإمام في الوسط، يكون إمامهم بوسطهم، يصلي إلى جانب المحراب إلى جهته، ويكون الصف الأول عن يمينه وعن يساره، لعل هذا فيما إذا ضاق المسجد. قد يضيق المسجد بالمصلين فيحتاجون إلى هذا الصف الذي قدام، فيقولون أنت يا إمام تصف مكانك ونحن نصف من عن يمينك إلى الجدار وعن يسارك إلى الجدار. ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى باثنين معه، جعله بينهما من تلاميذه. يقول ولا يقف الوحيد عن يساره، لما أن ابن مسعود رضي الله ابن عباس رضي الله عنهما جاء ليصف عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عن يساره فأدره حتى جعله عن يمينه، وكذلك بيده جبار بن صخر، وجابر بن عبد الله جاء جابر وكبر عن يمينه فأدره عن يساره، جاء كبر عن يساره فجعله عن يمينه، ولما جاء جبار وكبر عن يسار دفعهما وجعلهما خلفه، فدل على أن موقف الواحد عن يمين الإمام ولا يصير خلفه بل يصير عن يمينه، موقف الاثنين عن ورائه، ولكن لو صلوا إلى جانبه اثنين وعشرة صحت صلاتهم إذا صفوا كلهم عن يمينه أو عن جانبه صحت صلاتهم. العامة يتوقفون عندما يرون. جاء مرة رجل وجد اثنين يصليان الإمام إلى جانب المأمون، أراد أن يصف ومعهم وتكلم وقال للإمام تقدم، امتنع الإمام، فقال للثاني تأخر امتنع الإمام، امتنع المأموم، فخشي أنهما لا يريدان أن يصلي معهما فكبر وصلى وحده، ولما سلموا قال ذلك الإمام أنا لا أتقدم وأنت لم تكبر، لماذا لم تكبر قبل؟ كبر حتى أتقدم ويصير معي اثنان. نقول له لو تقدم وكبرت بعدما تقدم جاهز، ولكن هكذا الجهل. يقول والمرأة الواحدة تقف خلفه أو خلف الصف، ففي حديث أنس رضي الله عنه أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، فلما أكل قال قوموا ليصلي بكم، فقمت إلى حصير من قد تقدم طول ما لبس فنفعته، فقام عليه وقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا التي هي جدته ملائكة، فالمرأة لا تصف بجانب الرجال ولو كانوا محارم لها، لأن أنس محرم لها لأنها جدته، كذلك أيضا اليتيم الذي هو قريب لها أيضا، هكذا. يقول يعذر بترك الجماعة بكل عذر تعذر معه المشقة بالحضور فاتصلوا فقالوا يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض الذي يشق عليه الخروج لأجل الصلاة والخائف الذي يخشى من عدو إذا خرج أو من غير عدو بل من غريم إذا كان له غريم يطالبه بدين وهو لا يقدر أن يوفيه وإذا خرج أمسكه قد يحبسه يعتبر هذا عذرا هذا من الأعذار كالخوف الخوف الشديد وكذلك أيضا من الأعذار المطر والوحل الكثير الذي لا يقدر أن يصل إلى المسجد إلا بتعب لما في الهدي أنه عليه السلام أمره أمينه وقال صلوا في رحالكم أني كرهت أن أخرجكم بالطين والدخل ذكر بعد ذلك الجمعة وذكر أن شرطها جماعتها 40 هكذا هذا الذي اختاره أكثر الفقهاء أن الجمعة لا تصح إلا من 40 وأن 40 لا بد أن يكون كله من أهل وجوبها هناك قول أنها تصح من 20 أو تصح من 12 فقد رؤي في حديث العير التي قادمت قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا لما قدمت تلك التجارة كبيرة ضربوا بالعدف إعلانا لوصولها فسمعها كثير من المسجد انفضوا إليها وتركوا في القائمة قل ما عند الله خير من الله يوم التجارة والله خير الرازقين ذكروا أنهم ما بقي إلا 12 ومع ذلك ما كان بطلت جمعتنا ولا شك أيضا أن الذين خرجوا رجعوا ثم ما فصل اختصر في الجمعة قد أطال الفقهاء في ذكر الجمعة في عدد ركعاتها وفي وقتها وفي خطبتيها وشروط الخطبتين وما أشبه ذلك كما في تفاصيل ذلك في كتب الفقه وفي العيد روايتان هل يشترط أن يكون 40 أو يجوز أقل إذا قلنا إن الجمعة تصح من 12 فنقول كذلك العيد يصح ولو من 12 أو نحو ذلك يقول ولا تجب الجمعة على امرأة بيتها خير لها تصلي في بيتها وتستفيد من وقتها لكن إذا أحبت أن تحضر الخطبة فإن لها ذلك وتخرج تفلة غير متجملة وتكون في الأماكن التي تسمع الخطبة ولا ترى الرجال وإذا كان هناك مكان مهيئ للنساء مصلى النساء أجاز لهن أن يصلين مع الإمام يحضرن ويسمع الخطبتين ثم إذا أقيمت الصلاة صلوا بصلاة الإمام خلف الإمام في مصلى يختص بالنساء يقول ولا عبد أي لا تجب أيضا على العبد المملوك ولا مسافر، فذلك لأن المسافر يحب السير، يحب مواصلة السير، ولو وقف عندهم إلا فاته شيء من الوقت. وبالأخص قديما عندما كانت الأسفار طويلة، عندما كان الطريق من الرياض إلى مكة 30 يوما، أما في هذه الأزمنة قد جاءت هذه الحافلات السيارات الكبيرة والصغيرة، فإن الأكثر أن يكون يوما، يوما واحدا أو أقل، فهم يقطعوا بثمان ساعات من الرياض إلى مكة. ولكن مع ذلك إذا خرج يوم الجمعة لم تلزمه الجمعة، الأفضل أن يقف ويرجع وقت الصلاة، يقف ويقرأ من القرى من القرى التي قدامه ويؤدي الصلاة مع الجماعة، ويكون له أجر، بخلاف ما إذا تعود أن يترك الجمعة. فإن كثيرين إذا جاء يوم الجمعة خرجوا كنزهة، فتفوتهم جمعة ثم جمعة ثم جمعات. لماذا تخصون يوم الجمعة؟ إن ذلك يفوت عليكم أجرا كبيرا. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وحديث آخر: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: لينتهي أن أقوى من أولهم الجمعات، أو ليقتمن على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وأدعهم يعني تركهم. فهكذا يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة ولا يتسبب في إسقاطها أو فوتها. يقول: من حضرها وجبت عليه وانعقدت به. هي صحيح أنها لا تنعقد بالمرأة، لو كان الرجال مثلا 10 والنساء 30 الجميع 40 لا جمعت عليهم حتى يتم الرجال 40 ولا يعتد بالنساء، بالغت ما بلغنا، لكن على القول بأنه يكفي 12 لا مانع أن يصلوا جمعة بهذا العدد، ولهم الأجر، أجر إدراك الجمعة ولو كانوا قليلين. كذلك أيضا معلوم أن الذين يتعمدون ترك الجمعة بهذه النزهة غير معذورين، عندهم السيارة، عندهم سيارة أو سيارتان أو سيارات، ثم إذا جاء وقت الجمعة قد يكون بينهم وبين بعض المساجد التي يذهبون إليها ربع ساعة أو نصف ساعة، وهذا يوجب أنهم يأتون إلى صلاة الجمعة. وإذا خافوا على أولادهم ونسائهم تركوا عندهم واحدا يحرسهم. يقول: الصحيح أيضا أن العبد إذا كان قادرا متفرقا أنه تجب عليه وأنها تنعقد به وأنه يعتبر من تمام العدد. وأنه لا يجوز لسيده أن يمنعه. الأصل أن العبد يشتغل بخدمة سيده، فكأنهم يقولون إنه إذا جاء إلى الجمعة قد يتغيب ساعتين أو ثلاث ساعات، فيكون قد فات على سيده استخدام ربيع هذه الساعات، وذلك قد يكون ضررا عليه، فلذلك أسقط الجمعة عن العبد. ورد ذلك في حديث عن الطارق ابن علي طلق ابن علي طارق بن شهاب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة لكم واجب على كل مسلم إلا أربعة: المرأة والعبد والمسافر والخائف. هكذا يقول. ومن شرطها العدد، فذكرنا أن هناك من يقول تصح من غير أربعين، بل تصح من 12، وكذلك الاستيطان أن يكونون مستوطنين ببناء لا يرحلون عنه صيفا ولا شتاء، مبنيا للاستيطان. فإذا كانوا يترحلون يتنكلون كالبوادي الذين يسكنون في بيوت الشعر ويتنكلون حسب رغبتهم، أو يتتبعون مواقع القطر لمواشيهم التي بها معاشهم ومعاش عوائلهم، ففي هذه الحال إذا كان مثلا هؤلاء في بيوت الشعر فلا جمعة عليهم، لا بد أن يكونوا مستوطنين ببناء ثابت لا يرحلون عنه في كل وقت. يشكل على بعض الناس أمر المزارع. هناك مزارع خارج الرياض وإن كانت سامعة له، ففيها عمال. هؤلاء العمال يتغيرون كل أسبوع وكل شهر يأتي بدلهم. نقول إنها تلزمهم الجمعة لأنهم مكلفون ولأنهم شبه مقيمين يعملون في هذه البساتين. قد يكون في البساتين من العمال هذا وهذا وهذا، قد يزيدون على 100، فلا بد أن يكون هناك من يصلي بهم وتجب عليهم هذه الصلاة. وعندهم مساجد راجعوا وجعل عندهم جمعة بسبب كثرتهم. ذكر أن من شرطها إذن الإمام، ويراد به وكيله. الإذن الآن يكون من هيئة كبار العلماء، قد يكون من اللجنة الدائمة للإفتاء، قد يكون من وزارة الشؤون الإسلامية، يرفعون إليهم أن عندنا مكانا نازحا عن الكرة وليس عندنا جمعة وعندنا مسجد رفيع كامل، رخصوا لنا في أن نصلي فيه. فإذا رخصوا فذلك إذن، وإذا منعوا فلا يجوز أن يصلوا فيه ولا أن يقيموا جمعة، بل يقيمونها ظهرا حيث لم يتمكنوا من أن يصلوا فيها جمعة حيث منعوا من قبل الإمام. من شرطها أيضا الخطبتان، أن يخطب خطبتين، وذلك دليل على أنه يطيل، ولذلك يجلس بينهما، فدليل على أنه يخطب خطبة طويلة ثم يجلس يستريح ثم يأتي بخطبة أخرى. وأكثرهم الذين يفعلون ذلك، أكثرهم يخلون بالخطبة، تكون خطبتان مثلا ربع ساعة، لو كانت كذلك ما احتاجت إلى أن يجلس بينهما، لأن ربع ساعة لا تكلفه، قد يقف أحدهم قائما في شأن من الشؤون الدنيوية 20 دقيقة أو ساعة أو قريبا من ذلك ولا يسأل. فنقول إذا كان كذلك فالإمام لا يتعبه أن يقف 40 دقيقة أو يقف مثلا 25 في الخطبة الأولى و20 أو نحوها في الخطبة الثانية. الخطبة الثانية لهما شروط. شروط الخطبة: الأول الحمد لله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه دائما بالحمد. الثاني الشهادة: لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. الثالث الوصية بالتقوى، أن يقول اتقوا الله تعالى. الرابع الوصية بتقوى الله، اتقوا الله. كذلك الموعظة، أن يكون فيها موعظة، كذلك أن يتبع فيها بعض من القرآن. هذه شروط الخطبة. الحمد لله مع الثناء عليه، الشهادتان، الوصية بتقوى الله، قراءة الآية، هكذا. هذه الشروط إذا جاء بها في الخطبة الأولى وكانت الثانية مكملة للأولى أجزاء ذلك إن شاء الله. يقول علينا أن نقف عند الزكاة. الله يكرمكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.